وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمرنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم الأمور حاميم حاميم الأمور حاميم حاميم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم الأمور حاميم حاميم حاميم الأمور حاميم حاميم حاميم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الأمور حاميم الأمور حاميم ألا إلى الله تصير الأمور حاميم ألا إلى الله تصير الأمور حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون